موقع الطريق الى الله يقدم. خطورة سورة التكوير ايه؟ خطورة سورة التكوير ان النبي قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة انها صورة مهولة تجمع الاحداث المهولة ليوم القيامة. اذا صورة ايقاظية بتقلب حياة الانسان. رقم اتنين في اسباب خطورة سورة التكوير ايه؟ انها التكوير والانفطار والانشقاق بينهم سورة المطففين. فهنا معجزة واقعية في اثر القرآن واثر هذه الصور في تغيير اسوأ عادة تجارية وهي الغش التجاري في المدينة المنورة. يبقى انها سورة تنم عن معجزة واقعية واثرها الواقعي عظيم جدا. ثالث حاجة من اسباب خطورة سورة التكوير مسألة بقى خطورة الكلام عن الدار الاخرة وخطورة تصور الدار الاخرة. زي ما قلنا كده من اصبح الاخرة همه قلنا والعاجز من ادعى نفسه. وبرضو ان مع الدار الاخرة ديت الايمان ايه؟ والايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر. الله واليوم الاخر وده الايمان، هي دي العقيدة. طب ما اليوم الاخر ده اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده هو. يبقى ده درس عقيدة يا جماعة، ده مش درس تفسير يا اخوانا. يبقى لما نتكلم عن الجنة والنار دي دروس عقيدة يا جماعة، لما نتكلم عن يوم القيامة والقبر دي دروس عقيدة. يبقى الوقت احنا بنمتن عقيدتنا، بنمتن العقيدة بتاعتنا. برضو الدار الاخرة حصانة من الالحاد. ليه؟ لان الايمان يزيد وينقص. الايمان عامل زي السد، والشبهات عاملة زي المية. السد منع المية انها تعدي. طب لما السد يقل منسوب الايمان يقل، المية تعدي، شبهات تعدي، تلاقي قلبك بقى بيفكر في شبهات، الحاد، علمانية، وهكذا والعياذ بالله. يبقى الكلام في الدار الاخرة بما انه من الايمان فهو يزيد الايمان، فهو يرفع منسوب الايمان في القلب، فهو يحمي القلب من الشبهات، فهو حصانة ضد الالحاد وضد الايه؟ الشبهات. ايه تاني خطورة سورة التكوير؟ خطورة سورة التكوير لحد دلوقتي قلنا ثلاث اسباب لخطورة سورة التكوير. السبب الرابع لخطورة سورة التكوير، ودي حاجة غريبة جدا، ان عداد سورة التكوير في زمن نزول الصور انها الصورة السابعة. الله اكبر، السابعة صورة يا جماعة. ده احنا بنتكلم في النسائم الاولى خالص بقى، ده احنا بنتكلم في التربية الاولى لابو بكر، ده احنا بنتكلم بقى في المعاني اللي اتربط عليها خديجة وابو بكر وجيل دار الارقم في الاول خالص. ده سبع صورة، يعني العتاد الاول، يعني اول ما نزل من القرآن. يعني يعني دي قضية خطيرة جدا يا جماعة. لما نقول ان سورة التكوير ديت من صور البدايات الخطيرة، يبقى ده معناها ان السورة ديت من الصور الاساسية التي تربى عليها الصحابة. ده صور البداية خالص. يبقى المعاني ديت هي اول معاني طرقت قلب سمية عشان تضحي بعمرها قدام ابو جهل. المعاني ديت هي اول معاني طرقت قلب سيدنا ابو بكر، عشان كده بعدها على طول سورة الاعلى وبعدها سورة الليل. الليل ديت اللي لما هناخد اللي نزلت ابو بكر الصديق لما طلع كل ماله لله. يعني سورة التكوير بعدها ابو بكر طلع كل ماله لله. يعني الصور دي يا جماعة صنعت الصحابة. يعني الصورة دي خلت ابو بكر يطلع كل ماله لله او سورة الاعلى، فقام ابو بكر طلع كل ماله لله ام ربي ربنا منزل بعدها سورة الايه؟ الليل. يعني عايزين نشوف التفاعل الواقعي للصحابة مع صور القرآن، عايزين نشوف التفاعل الواقعي. يعني كأن الصور ده يا جماعة تأثيرها مهول. تأثيرها خلت ابو بكر يطلع كل ماله، وخلت الصحابة يوصلوا من البداية للنفس المطمئنة، وخلت النبي عليه الصلاة والسلام في سورة تبت يدا ابي لهب يطلع على جبل الصفا وما يهموش من ابو لهب وما يهموش من الكفار. يعني الصور ديت صور تغييرية هائلة. احنا الوقتي داخلين، واحنا داخلين في جزء 30، احنا بنتكلم في الصور التي تصنع الحياة والتي تغير الحياة.